إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة ونصح للأمة فكشف الله به عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، ما ترك شيئا مما يقربنا من الجنة أو يباعدنا عن النار إلا وأخبرنا به، فاللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وأزواج أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام الموحدون، لا شك أن الكثيرين منا قد تابعوا ما تناولته مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام عن خروج طائفة وحفنة مشبوهة المصدر، معلومة التمويل، فهي ممولة من أعداء الله وأعداء دين الله والذين يريدون أن يجهزوا على الإسلام ويريدون أن يشككوا الناس في ثوابت دينهم. وهؤلاء أعلنوا أنهم منهم من اعترف بإلحاده، ومنهم من استهزأ بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا أنهم يخشون انتفاضة المسلمين، وأنا ما زلت أراهن على وعي المسلمين لما رأوا هذه الحفنة والطائفة المشبوهة انتفضوا عليهم فأعادوهم إلى جحورهم. هؤلاء الذين أرادوا أن يؤسسوا مركزا أسموه تكوين ويدعون ويزعمون أنهم سيجددون التراث وسيناقشون الأحاديث وسيعملون على غربلة السيرة وإعادة قراءتها. وأعجب لهؤلاء وهم من الجهلة السفهاء، ليسوا متخصصين، ونحن نحترم التخصص، فأنا أنكر على المهندس الذي يمارس مهنة الطب، كما أنكر على الصيدلاني الذي يمارس مهنة التدريس، فلكل وجهة هو موليها، ولكل واحد منا تخصصه، لكن هؤلاء داسوا على ذلك كله وخرجوا علينا بأسماء التنوير، التجديد، الفكر، وهؤلاء يدعون إلى حرية الكفر لا إلى حرية الفكر. والحمد لله أخزاهم الله تعالى وخذلهم، وربك جل وتعالى هو الذي يحفظ دينه ويحفظ كتابه ويحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء المشككون الذين أرادوا أن يشككوا في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ألا وهو صحيح الإمام البخاري، وهو أصح كتاب على وجه الأرض بعد القرآن الكريم، كتاب تلقته الأمة بالقبول إلى يومنا هذا، ولم يطعن فيه طاعن حتى خرج هؤلاء المشبوهون ليشككوا الناس في صحيح الإمام البخاري. طب وبعد ذلك سيطعن مباشرة في القرآن الكريم، فالطعن في البخاري كان خطوة أولى ومرحلة تمهيدية للطعن في القرآن الكريم. والذين يريدون أن يعزلوا السنة عن القرآن الكريم هؤلاء جهلاء، لأن القرآن الكريم يحتاج إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن الكريم، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: وحاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن الكريم. فالسنة لا تستغني عن القرآن، كما أن القرآن لا يستغني عن السنة، فالسنة هي التي تقيد مطلق القرآن وتوضح مشكلة وتفصل مجملة وتخصص عامة. الله جل وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة، إيتيني من القرآن الكريم بدليل على أن الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، ثم إيتني من القرآن ما يبين صفة الصلاة على الوضع والحال الذي نؤدي الصلاة عليه، ليس في القرآن الكريم، لكن الذي بين لنا ذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ورب العزة تبارك وتعالى بين لنا وأمرنا بالحج، لكن القرآن الكريم لم يفصل لنا نسك الحج وأنواع النسك ومحظورات الإحرام والمواقيت المكانية، حتى جاء سيد البرية صلى الله عليه وسلم وبين لأصحابه وقال: خذوا عني مناسككم. الله تعالى يقول: وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة، ليس في القرآن الكريم آية تبين نصاب الزكاة ولا تبين النسبة التي تخرج على الزكاة. زكاة الزروع، ما هو نصابها وما هو القدر الذي يخرج عليها؟ إذا كان الري بالآلة أو إذا كان الري بالراحة، هناك زكاة الركاز، والركاز ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة أو بترول أو معادن أو غير ذلك، هذه كلها عليها زكاة. نعم، من الذي بين النسبة فيها؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا عباد الله انتبهوا، فهناك هجمة بل وحملات مسعورة لتغييب الشباب وتضليله ودعوته إلى الإلحاد ورب الكعبة. وما أقوله الآن مسطر ومسجل بالصوت والصورة على مواقع التواصل وعلى اليوتيوب. بعض الهالكين ممن كانوا ينتمون وينتسبون إلى هذه الطائفة الضالة اعترف وقال بالحرف الواحد: أنا أكفر بالإله ولا أعترف بأن هناك إله صراحة. وبعد أن مات قالوا: هيا نترحم عليه. كيف تترحم على كافر؟ أنا لم أكفره، هو الذي حكم على نفسه بالكفر وقال أنا كافر ولا أؤمن بهذا الإله. وترى هؤلاء المميعين يقولون: أسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة. أي فردوس؟ هو لم يؤمن بالفردوس ولم يؤمن بالإله أصلا وأعلن كفره صراحة. انتبهوا يا عباد الله لأبنائكم ولأولادكم من الجنسين البنين والبنات، فلقد صار هذا الجهاز في أيديهم بما يتصل من الشبكة العنكبوتية فتنة، فتن الكثيرين. واتصل علي بعض الشباب واعترف أنه ألحد بسبب عكوفه على هذه المواقع المحرمة، ونحن نقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصدق ربي وأحق القول قول ربي: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هؤلاء الأفاكون مدعومون بأرقام فلكية لا منتهى ولا سقف لها. هؤلاء زرعوا في ديارنا وغرسوا غرسا خبيثا لتشكيك الأمة في ثوابت دينها، وبعد ذلك سوف يرتقون بل سوف ينحطون ليشككوا الأمة في ربها وبارئها جل وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يا عباد الله، لا تخافوا على الإسلام، خافوا على أنفسكم، فإن الله تعالى حافظ دينه وسيعلو الإسلام وستظلل رايته الدنيا كلها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين، وفي رواية: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدد ولا وبر إلا وأدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فالعزة لله والعزة لرسول الله والعزة للمؤمنين من عباد الله. أفضل ما يحصن الأبناء في هذه المرحلة أمام هذا الزحف المشبوه الذي يستهدف أفكار أبنائنا وأولادنا ويريد أن يجهز عليهم لينسلخوا من دينهم، القرآن الكريم هو المصل الواقي الذي يحفظ العقيدة ويرسخها في القلوب. مستحيل، مستحيل لمن من الله تعالى عليه بالقرآن الكريم حفظا وفهما وتدبرا أن ينال منه هؤلاء. إيه والله، لماذا؟ لأن القلب الذي يحوي ويستوعب هذا القرآن الكريم، هذا القلب محال على الله تعالى أن يحرقه بالنار. انتبه، انتبه، القلب الذي وعى القرآن الكريم وصار هذا القلب للقرآن وعاء، مستحيل أن يحرق الله هذا القلب بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا القرآن في إهاب، أي جلد، ما مسته النار، فكيف بهذا القلب الذي حوى ووعى القرآن الكريم؟ وحينما تقرأ قول الله جل وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أنا أقول لك والله وبالله وتالله، لو استدعيت محفظا للقرآن ليحفظ أولادك ثم أعطيته كل ما تملك من المال لكان قليلا عليه، والله لو أعطيته جبل ذهب، جبلا من الذهب، لكان قليلا عليه. فأنت حينما تحفظ أولادك القرآن أنت تحصنهم من عذاب الله تبارك وتعالى. وأنا أقول لك احفظ القرآن، احفظ القرآن، ولو أن تحفظ كل يوم من آية واحدة. لو عزمت على حفظ القرآن، أنا أعرف أناسا تخطوا 50 وحفظوا القرآن وأتقنوه بعد 50، وصار القرآن مع أحدهم كالفاتحة، ورب الكعبة يحفظ القرآن الكريم كله كالفاتحة. وأنا أقول لك اسمع إلى ربك جل وتعالى وهو يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أعظم تركة وأعظم وأشرف وأقدس ميراث هو القرآن الكريم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ترى في البيت 10 رجال يصطفي الله ويختار ويجتبي من بينهم واحدا ليشرفه بأن يكون قلبه وعاء كلامه، فليس كل أحد يستحق هذا الشرف. الذي يحفظ القرآن هذا مصطفى ومجتبى ومختار من الله، ليست ضربة حظ. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه الذي تزيد سيئاته على حسناته، والمقتصد الذي تقارب حسناته سيئاته، والسابق بالخيرات ذاك الذي كثرت وعظمت حسناته وقلت جدا جدا سيئاته. هؤلاء الطوائف 3. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها. قال بعض المفسرين أغلى واو في القرآن هذه الواو، الواو التي جاءت في فعل يدخلونها، وقال حق لهذه الواو أن تكتب بدمع العين. لماذا؟ لأنها جمعت الطوائف الثلاثة في الجنة، فالظالم لنفسه في الجنة مع ظلمه لنفسه، الظالم لنفسه مع المقتصد مع السابق بالخيرات، كلهم في الجنة. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. شوف ملحظ دقيق أوي هنا، اللي محزنش في الدنيا يخشى على نفسه أن يكون من أهل النار. تاني، اللي محزنش في الدنيا يخشى على نفسه أن يكون من أهل النار. لماذا؟ لأن الله جل وتعالى يقول وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن في الدنيا إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا حامل القرآن هنيئا لك، يا من من الله تعالى عليك بحفظ القرآن كرامة لك، يا من اصطفاك الله تعالى وجعل قلبك وعاء لكتابه أنت من أهل الله وخاصته. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حصن ولدك بالقرآن، راجع مع ولدك القرآن، إذا حفظ ولدك القرآن فأكرمه وميزه عن سائر إخوته. نعم، إذا حفظ ولدك القرآن فاجعل له مكانة وشأنا في البيت، وقل لإخوته إن أخاكم هذا من أهل الله وخاصته لأنه حفظ القرآن الكريم، هذا ممن اصطفاهم الله واجتباهم. القرآن الكريم كلام الله، القرآن الكريم حصانة ووقاية تقي شبابنا من هذه الأفكار المسمومة التي رفع لواءها ثلة من الأوباش الذين اقتحموا علينا ديارنا وهم عملاء لأعداء الدين في ديارنا، ويهدفون من وراء ذلك إلى هدم الإسلام، رد الله تعالى كيدهم إلى نحورهم، وأخزاهم الله تعالى وفضحهم وهتك أستارهم وكشف سوآتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الصادق الوعد الأمين. أيها الأحبة الكرام، حدثوا أولادكم عن الله، ذكروا أولادكم بالله رب العالمين، اجعل ولدك يشعر أن هناك رقابة على البيت دائمة، وهذه الرقابة التي تراقب البيت، تراقب أفراد البيت، وتراقب كل البيوت، وتراقب كل الأفراد. علم ولدك هذا، علمه أن الله تبارك وتعالى يراه ويسمعه، علمه أن الله تبارك وتعالى يحب أهل الطاعة ويبغض أهل المعصية. علم ولدك كيف يدعو إلى الله رب العالمين بالحكمة والموعظة الحسنة، وذكروا أننا كلنا دعاة إلى الله رب العالمين، كلنا يدعو إلى الله. بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أمتنا أمة دعوة، كلنا كلنا ندعو إلى الله بالقدر الذي عندك. حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تعالى عليك به وسمعته من شيخ، احفظ الحديث وجود الحديث وراجع على واحد ممن يتقنون الأحاديث ثم بلغه وانثره وذكر الناس به. بلغوا عني ولو آية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ذكر الناس بالله في المواصلات، في الشوارع، في المنتديات، في المجالس، حيثما كنت ذكر الناس بربهم. حديث رواه مسلم من حديث أنس أنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حفظت الحديث، أكثر دعاء لسيدنا الحبيب النبي، أجمع دعاء يجمع له خير الدنيا والآخرة. ذكر الناس بهذا الحديث، إذا جالست قوما قل كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سينفع الله تبارك وتعالى بك، سينفع الله جل وتعالى بك. آية من آيات القرآن الكريم، استمع إلى الآية من شيخ عالم واعلم منه تفسيرها ثم ذكر الناس بها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ذكر الناس، ذكر الناس بربهم جل وتعالى، فلا تدري بأي حسنة ستدخل الجنة لعل الحسنة التي ستدخلك الجنة حسنة ذكرت الناس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافعلوا الخير، افعلوا الخير، وصاحب المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكئا. سبحان الله رب العالمين، ما من خير تزرعه في مكان إلا ولسوف تحصده ورب الكعبة. قصة سبحان الله أرويها سريعا. كنت أقف على الطريق وأذهب إلى الجمعة، فوجدت سيارة تقف وعزم علي السائق أن أركب معه، ظننته يعرفني، لكنه اتضح لي أنه لا يعرفني. فسألته من أي البلاد أنت؟ فقال لي من المنزلة، والمنزلة على طريقنا في الدقهلية. فقلت يعني وما الداعي أن تحمل معك من لا تعرف؟ قال لي يا عم الشيخ أنا عهدي بيني وبين ربنا طول ما أنا عايش، أنا عهدت ربنا طول ما أنا ماشي ومعايا مكان في السيارة وقابلني حد لازم أركبه معايا، لأن كان فيه قصة وسبب لكده. قلت وما القصة؟ قال لي في أعقاب أحداث 25 يناير وفي ظل الانفلات الأمني، كان لي ولد شاب يعمل في مدينة دمياط الجديدة في شركة، وكان معاه عهدة عبارة عن مبلغ من المال كبير، وانفلات وبلطجية يثبتون الناس، بل يصل الأمر إلى درجة القتل ليأخذوا ما معك من المال. قال وأنا أتواصل مع ولدي والولد في حال رعب، وقال لي يا أبي إنني أخشى على نفسي، في بلطجية بيحوم حولي. قال وأنا في حال رعب خوفا على ولدي أولا، فإذ برجل تبدو عليه ملامح الترف والغنى يركب سيارة فارهة، ففتح الشباك كده الإزاز بتاع الباب وقال له أنت رايح فين يا ولدي؟ قال له أنا مسافر السفر بعيد. قال له فين؟ قال له المنزلة. قال له اركب. فسبحان الله رب العالمين أركبه معه. الرجل يتواصل مع ولدي وهو في حال توتر، فما اطمأن حتى قدم عليه. يقول الرجل والد هذا الشاب وهو الذي يقص علي، قال لي والله أنا في حيرة من أمري، أنا عايز يعني أعطيه حاجة تكافئ هذا الموقف الإنساني، لو أعطيته كل ما أملك ما كافأته. فلما وصل إلى البيت يعني عزمت عليه أن يدخل فاعتذر لأنه على ارتباط، وسبحان الله رب العالمين قال له طب يعني عاوز يعني أعزم على حضرتك بحاجة بس قيمة البنزين. قال له عيب، حط فلوسك في جيبك، أنا ما عملت هذا العمل إلا ابتغاء وجه الله. ثم زاده وقال اسمع يا أخي، الرجل الدمياطي يقول للمنزلاوي اسمع يا أخي. قال نعم. قال إن لله علي عهدا ما حييت، لا أرى أحدا طالما معي مكان إلا وأن أحمله معي في السيارة، وكان لذلك معي قصة. ثم بدأ يروي القصة على الرجل. قال ما قصتك؟ قال كنت عائدا من الإسماعيلية، وعند كبر الفردان في المسافة بين الإسماعيلية وبورسعيد العجلة شيعت وما فيش معايا الاستبن، وده مكان خطر جدا، يعني يخرج البلطجية وقطاع الطرق في هذا المكان بكثرة، والرجل معه نساء بيته، فصار في حال رعب. يقول حتى أتى شاب فدعاني وقال ما حالك وما خبرك؟ فقال له الوضع كيت وكيت، جاب الكوريك ورفع وأخذ الفردة ورجع بها للإسماعيلية صلحها وجيه ركبها للرجل. فسبحان الله رب العالمين كان عايز يكافئه، قال لو اديته كل اللي معايا ما يكفيش العمل بتاعه. فالرجل يقص على صاحبنا ابن المدينة المنزلة، فقال عزمت عليه، قال لا والله إنما عملت هذا العمل ابتغاء وجه الله. وكانت المفاجأة أن قال هذا الرجل المنزلاوي والد هذا الشاب للرجل الدمياطي الذي حمل ولده من دمياط إلى المنزلة، قال له هذا الحادث كان منذ 11 سنة؟ قال نعم. قال وحدث بينك وبينه كيت وكيت وكيت وكيت وأعطاه أمارات عجيبة؟ قال نعم. قال كنت أنا الذي حملت هذه الفردة وصلحتها وركبتها لك. فسبحان الله، ازرع الخير في أي مكان لا بد وأن تحصده بأمر الرحيم الرحمن، وإن طال به الزمان، وإن طال به الزمان. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بالكفرة أعداء الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر إخواننا في رفح وغزة وفلسطين. اللهم أذل اليهود على أيديهم يا رب العالمين. اللهم مزق اليهود كل ممزق. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اربط على قلوب أهلنا في غزة ورفح وفلسطين. اللهم أطعم جوعاهم. اللهم فك أسراهم. اللهم داو جرحاهم. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم قو عزيمتهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم عليك بمن يحارب دينك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل مصر واحة أمن وأمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بالخير وفقه للخير، ومن أراد بلادنا بالكيد والمكر والشر والسوء فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأقر أعيننا بنصرة دينك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.